والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصروا عليه وحسبوا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، في لقاء سابق أيها الأحبة الكرام كنا نتحدث عن شروط إعمال الأسماء الستة أو إعراب الأسماء الستة بالحروف، وذكرنا ثلاثة شروط. قلنا الشرط الأول أن تكون مفردة، والثاني أن تكون مكبرة، والثالثة أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. يقول: لو أضيفت إلى ياء المتكلم شيخنا وقلت هذا أبي أو مررت بأبي، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. صح يا شيخنا؟ نعم. لما نقول مثلا جاء أبي، يبقى أقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، وأبي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة، لأن الياء يناسبها إيه؟ كسر ما قبلها. ثم قال: واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير المتكلم. في الشاطبية يا شيخنا يقول إيه؟ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. فهو عندما قال جاء أبوك ورأيت أباك وسلمت على أبيك، قال أنا نطقت بهذا المثال مفرد ومكبر وليس مصغر ومضاف لغير المتكلم. خلاص؟ واضح كده؟ نعم. فاستغنى بالمثال عن ذكر الشروط. استغنى بالمثال عن ايه؟ عن ذكر الشروط. وإنما قلت وحموها، فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما تدل على التقليد، أطلق على أقارب الزوجة يعني ابن خالها ابن خالتها. فهمت ولا؟ لكن أصل استعمال الحمى فين؟ أقارب الزوج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحموى؟ قال: الحمو الموت. والهنو اسم يكنى به عن أسماء الأجناس. كلمة رجل ده اسم جنس، يعني يطلق على كل رجل. خلاص؟ فرس يطلق على كل فرس، ده اسم جنس. اسم ايه؟ يعني الجنس، يعني لفظ كل يندرج تحته أفراد. فلما نقول رجل يشمل أبو بكر وجبريل وعثمان ومحمد وصديق واحد. فهمت ولا لا؟ وغير ذلك. وقيل يستقبح، وقيل كناية عما يستقبح التصريح به. فهمت ولا لا؟ يعني الشيء إذا استقبحت ذكره تكن عنه بالهنو. وقيل كناية عن الفرج خاصة، هذا المقصود بالإيه؟ بالهنو. قال رحمه الله: والأفصح استعمال الهني كغدي. إيه المفروض هني كغدي يا شيخنا؟ كلمة غد جات على كم حرف؟ على حرفين. طب هنو جات على كم حرف؟ هذه تسمى عند النحاة لغة النقص. اسمها يا ولدي إيه؟ لغة النقص. يعني الكلمة تأتي على حرفين، فلما تأتي على حرفين يا شيخنا تعرب بالحركات. أقول جاء أب ورأيت أبا ومرت بأب، قال تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا. صح يا شيخنا؟ يبقى تعرب إيه؟ يبقى إذا استعمل الهنو غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواته. عايزين نشرح هذا الكلام يا سيدنا الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في عندنا كلمة هنو، أبي هنو، فيها لغتان: لغة النقص ولغة التمام. لغة التمام أقول هنوك، أقول يا ولدي إيه؟ هنوك. سمع شيخنا؟ يبقى هنو جات على إيه شيخنا؟ دي اسمها لغة النقص. إنما هنوك اسمها لغة إيه؟ يقول: إذا استعمل الهنو غير مضاف كان بالإجماع منقوصا. يعني غير مضاف، ما قلش مثلا هنوك أضفها للكاف يعني للضمير يعني، قلت هنو فقط يعني لم أضف كلمة الهنو لكلمة أخرى. كان بالإجماع منقوصا، يعني إيه منقوص؟ يعني حذفت اللام. إحنا عندنا الكلمة يا مولانا بثلاثية على وزن فعل، صح؟ يعني آباون فعل، صح يا شيخنا؟ فلما نحذف الحرف الأخير ده اسم منقوص. طيب تقول يا شيخنا هذا هن، رأيت هنا نظرت إلى هن، ده بالإجماع يعني إجماع العرب على أنه إذا استعملت غير مضافة ومنقوصة تبقى يا شيخنا بالإجماع تأتي إيه على حرفين بس. وإذا استعمل وإذا طبعا زي ما تقول إيه هذا غد أو يعجبني غد أصوم غدا اعتكفت في غد، نفس الإعراب هذا، عشان كده قال والأفصح استعمل هن كغد. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، أقول مثلا هذا هنك، شوف هذا هنك، ورأيت هنك نظرت إلى هنك، سمعنا شيخنا؟ ده استعمل مضافا، الجمهور يستعملون يعربوا إعراب إيه ها؟ إعراب المنقوص، يعني يعرب بحركات ظاهرة على النون، ده الجمهور يا شيخنا. أيوة. وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعرب الحركات بالحروف الثلاثة. بص يا شيخنا يقول يا شيخنا هذا هنوك، رأيت هناك نظرت إلى هنيك، يبقى فيها كم لغة يا شيخنا؟ فيها كم لغة؟ لا لغة لغتين، لغة النقص ولغة التمام. والشيخ قال في الألفية إيه؟ قال والنقص في هذا الأخير أحسن، يقصد الهن يعني، يعني كلمة هلو لغة النقص أفضل من لغة الإيه التمام. خلاص يا مولانا. قال والمثنى كالزيدان يرفع بالألف وجمع المذكر كالزيدون يرفع بالواو. صلوا على رسول الله. الباب الثاني يا شيخنا والباب الثالث مما خرج عن الأصل، المثنى كالزيدان والعمران وجمع المذكر سالم كالزيدون والعمرون، أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسر والفتحة. الشيخ أبو بكر يقول الله طب ليه ما قالش يرفع بالواو يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب بالياء، ليه قدم الجر على النصب؟ لماذا قال ها يجر وينصب بالياء؟ صح ولاد ولا لا؟ ونفس الكلام قاله الشيخ في الألفية، صح؟ بالمثنى ارفع الألف، المثنى ايه؟ ارفع المثنى بالألف ولا لا؟ بالألف ارفع المثنى وكلا، بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا. يبقى قدم الجر ليه يا ولادي؟ لأن الياء بنت الكسرة، والكسرة أصل في الجر، فرع إيه في النصب، فقدم الأصل. فهمتوها؟ طيب على كل يجر وينصب الياء نبع الكسرة والفتحة. خلاص سمعنا يا شيخنا؟ بس عايزين الياء يكون مفتوح ما قبلها، مفتوح يا ولادي؟ أيوة. مثلا قل مثلا قرأت كتابين أو رأيت مثلا مسلمين أو مهندسين، شوف مهندسين، لو كسرت ما قبل الياء يبقى جمع مذكر، فالمثنى مفتوح ما قبل الياء مكسور ما بعدها. طيب وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، لفظان بشرط ولفظان بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. يجيب مثاله جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما ومرت بكليهما. جاءني أدي جاء فعل مبني على الفتح، النون اسم عن الوقاية والياء مفعول، كلاهما أو ده فاعل مرفوع عن طرف الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بالذي إيه؟ أيوة، لأنه وظيفة مولانا، صح ولا لا؟ وظيفة، وظيف إلى الضمير. كلتا كذاك اثنان وثنتان بالالف ارفع المثنى وكلا، اذا بمضمر مضافا وصل، يعني اذا وصلت بضمير. فاذا لم توصل بضمير فلا يجوز يا اولادي الجمع، يعني اذا اضيفت الى اسم ظاهر تعرب بالحركات المقدره. كلتا الجنتين اتت اكلها، كلتا تعرب مبتدا مرفوع لم ترفع الضمه المقدره على الالف منع مظهور التعذر، مثل الفتى بالضبط. يبقى شرط اعراب كلا وكلتا اعراب المثنى إضافتهما للضمير، فإن أضيف إلى اسم ظاهر يعربان إعراب إيه؟ الاسم المقصور اللي هو اسم معرب آخره ألف، صح يا أولاد ولا لا؟ طيب، واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، تقول جاءني اثنان واثنتان، رأيت اثنين واثنتين، مررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى طبعا بدون شرط، بدون يا أولاد إيه؟ شرط. وفي آيات كثيرة في القرآن الكريم، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فانفجرت منه إيه 12 عينا. وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، تقول مثلا جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومرت بالزيدين، فإحنا قلنا الجمع في حالة النصب والجر يختلف عن المثنى، المثنى ما قبل الياء يفتح وما بعده يكسر، الجمع عكس ذلك. وحملوا عليه يعني على جمع المذكر السالم أولو، قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل، ولا يأتلي أولو الإيه؟ أولو الفضل. يبقى لا يأتلي لا حرف نهي، يأتلي ذا فعل مضارع مجزوم بلا النهية، علامة الجزم حذف حرف العلة، لا يأتلي بمعنى لا يحلف يعني. أولو ده فاعل مرفوع لم ترفع الواو يضع الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب أن يؤتوا أولي، يبقى يؤتوا ده فعل مضارع منصوب بأن، علامة النصب حذف النون واو الجماعة فاعل. أولي مفعول به منصوب علامة النصب الإيه الياء، صح يا شيخنا؟ ليه؟ نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إن في ذلك لعبرة لأولي، برضو مجرور بالإيه بالياء. طيب، ومنها عشرون وأخوات إلى تسعين، أقول جاءني عشرون رأيت عشرين مرت بعشرين، وكذا في الباقي. يبقى ده ملحق، ليه ملحق يا شيخنا؟ لأنه ليس لها مفرد من لفظها، ما فيش عشر، لأن يعني عندنا الجمع له مفرد لكن ده ملوش مفرد. ومنها وابلون، أهلون شغلتنا أموالنا إيه وأهلنا، شغلتنا هذه شغلتنا شغل فعل ماضي، شغلتنا ده مبني على الفتح والتالي تاء التانيس، نا للمتكلم معه وغيره، صح؟ شغلتنا إيه أموالنا، يبنى ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، وأموال فاعل مرفوع على مترفع إيه الضمة، وأهلنا معطوف على أموال، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الإهناء الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ليه أولادي؟ لما فيش كلمة، أظن كده واضح يا شيخ، أهلون ليست عالم وليست صفة، يعني أهلون ليست عالم وليست إيه صفة، فدي ملحقة بجمع المذكر السالم، لأن عندنا الكلمة التي يراد جمعها إما تكون عالما وإما تكون صفة. يعني أنت مثلا اسمك صديق يقول صديقون، محمد محمدون، طيب أنت مدرس صفتك يعني أقول مدرسون، فالكلمة التي أراد جمعها إما تكون علما أو صفة، لكن أهلون ليست علما وليست صفة. ومنها وابلون، الوابلون جمع وابل اللي هو المطر الغزير، صح يا شيخنا؟ لاحظ وابل اسم المطر، وإحنا عايزينه إيه يا شيخنا؟ علم على شخص عاقل. ومنها أراضون، أراضون يا شيخنا ده جمعها جمع مذكر شاذ يعني يحفظ ويقاس عليه، عشان كده قال وأراضون شاذ. والسنون برضو السنون اللي هو أولادها كل اسم ثلاثي حذفت لام وعوض عنها التانيث. يعني كلمة سنة أصلها سنون، سنون حذفت لام الكلمة وعوض عنها الهاء فصار سنة. هيدخل معنا عزة وعضة، الذين جعلوا القرآن عضين، عن اليمين وعن الشمال عزين. فهذه الكلمات تجمع جمع مذكر السالم لكن شذوذا، ملحق. أي أن المفروض سنة دي لا تدخل معنا، سنة ممكن نقول سنوات أو سنهات، نجمعها جمع مؤنث، لكنها دخلت في جمع المذكر. أقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، صح يا ولدي؟ طيب، ومما حمل على جمع المذكر بنون. ليه ما ولدي بنون؟ أنا قلت يا ولدي في الشرح منذ قليل كلمة ابن بدت بهمزة وصل يا سيد، حذفت الهمزة جاء بالواو، قلنا بنون. يبقى المفترض أن ابن تجمع جمع تكسير، أقول أبناء، لكن لما قلت بنون ها يبقى أصبح إيه؟ دخلت في جمع المذكر، والمفروض تدخل في إيه؟ في جمع التكسير. خلاص. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كذلك عليون وما أشبههم مما سمي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع لعلي، فنقل عن ذلك المعنى وسمى به أعلى الجنة، نسأل الله أن يجعلها من أهل الجنة. يبقى في عندنا يا شيخ عثمان حاجة اسمها مسمى بجمع المذكر. لو أنك تزوجت فتاة جميلة ودعوت الله أن ترزق منها بثلاثة أولاد، فقلت لامرأتك الولد الأول هسمي زيد والثاني زيد والثالث زيد، قالت ولما؟ فقلت لها لأنني صاحبت ثلاثة من أصدقائي كل واحد اسمه زيد بس من حملة القرآن، فهمتوا؟ فأدعو الله أن أرزق بهؤلاء الأولاد، فرزقت بولد واحد فسميته زيدون، ده اسمه مسمى بجمع المذكر. وبرضو عندنا في مسمى بجمع المؤنث، مثلا البنت الواحدة سميها آيات، ده اسمه مسمى بجمع إيه؟ المؤنث. فإذا أفضتم من عرفات، ده اسم واحد يعني اسم لموضع في مكة يعني. طيب، قال تعالى إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فإذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت بزيدين ومرأت بزيدين، فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا، صح؟ ثم قال الشيخ وأولاته أي الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وقد أحسن الشيخ عندما يعني جاء بعنوان موافق، قال الجمع بألف وتاء مزيدتين، لم يقل كما قال بعض النحاة جمع المؤنث السالم، لأنه لو قال جمع المؤنث السالم هيترتب على هذا أن الكلمات المذكرة لا تدخل، وقد دخلت بعض الكلمات المذكرة زي حمام أقول حمامات، واصطبل أقول اصطبلات، وحمزة أقول حمزات. وبعدين لما أقول مؤنث سالم في كلمات لم تسلم عند الجمع زي كلمة ركعة أقول ركعات، فالكاف ساكنة في الجمع فتحت. فالأولى أن نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، خلاص. ولما أقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين يقول لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى زي كلمة هند، هند لا توجد فيها تاء تأنيث، صح أولادي؟ فأقول هندات، ده اسم مؤنث تأنيث معنوي، يعني هي أنثى لكن اسمها ليس فيه تاء تأنيث. أو بالتاء، التاء دي قد تكون لمذكر وقد تكون لمؤنث، يعني فاطمة دي تاء تأنيث، وحمزة تاء تأنيث، لكن تاء تأنيث ده يسموه مؤنث لفظي، لكن فاطمة مؤنث لفظي ومعنوي، خلاص يا أولادي؟ أو بالألف المقصورة زي مثلا حبلة وحبليات، أو ممدودة زي صحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكر زي مثلا حمام وحمامات. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحدة، يعني بنية واحدة يعني عندك ضخمة، شوف يا سيدنا كلمة ضخمة أقول ها أقول ضخمات، فهمت ولا لا؟ أو لم تسلم زي كلمة ركعة أقول ركعات، يا كل هذا لا فرق سواء سلمت بنية المفرد أو لم تسلم، المفرد فيه تاء تأنيث أو ليس فيه تأنيث، المكل ده يشمل كل ما قلناه يشمل جمع المؤنث السالم، خلاص يا شيخنا؟ طيب وقيدت الالف والتاء بزياده فيخرج نحن بيت وابيات وميت واموات، فان التاء فيهما اصليه. صلوا على الحبيب. اذا قلت سكنت بيتا او سمعت صوتا، التاء دي اصليه. التاء يا شيخنا يعني حرف اصلي من الكلمه، فعندما نجمع جمع نجمع جمع ايه تكسير ونفتح يعني ننصب بالفتح، اقول مثلا سمعت اصواتا ودخلت ابياتا. صح اولاد ولا لا؟ طيب وفي الالف لازم تكون زايد عشان يخرج كلمه قضاه جمع قاضي وغزاه جمع غازي، يعني قاضي اقول قضاه. قضاه يا شيخنا اصلها قضيه، هذه قضايه على وزن فعله، وده جمع تكسير يعني صيغه جمع تكسير. فهمت ولا لا؟ لان جمع التكسير في يعني انقسم الى جمع قله وجمع كثره، ده من جمع الكثره. سمعوا يا اولادي؟ على وزن فعلى، قضى يا فعلى. تحركت الواو، تحركت الياء فتح ما قبلها فصارت ايه الف، فصارت قضاه. يبقى الالف منقلبه عن ايه؟ خلاص يا اولادي؟ صلاة على الحبيب فعلى. طيب على كل قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، وكذلك قضاء وغزاة فإن تاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة على الأصل. ألا ترى أن الأصل قضية وغزوة لأنها من قضيت وغزوت؟ صح؟ يعني قضاء ليه قلنا أصلها قضية؟ لأنها إيه؟ لأنها من قضيت. ما أنت الألف دي عشان تعرف أصلها ياء أو واو انسبها لنفسك. قضى تقول قضيت، وغزى تقول غزوت، فتعرف الأصل أصلها واو، الألف أصلها واو أو ياء. صح ولا لا؟ والشيخ في الشاطبي لما قال إيه صادفت من هلا، يعني لما تنسبها لنفسك تعرف أصل هذه الإيه الألف أصلها واو أو ياء. فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين. صح؟ يبقى الألف دي منقلب عن أصل. ثم قال الشيخ رحمه الله الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع. سمعت أولاد ولا؟ من علل إيه؟ العلة التسع ذكرها في آخر الكتاب، يعني هو الشيخ ذكرها في أيوة لما قال يا شيخنا اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. يعني ده جمع العلة التسع في بيت واحد اللي هو ابن النحاس رحمه الله. إن شاء الله نديكم خلاصة الأمر يا أولادي. سيدنا أديكم خلاصة الأمر، يعني احنا عندنا يا مولانا أخونا هذا اسمه صديق وهذا اسمه عثمان، صح ولا لا؟ نشوفه صديق، شوف صديق ده منون، فالمنون ده اسمه مصروف. عثمان اسمه عثمان، لا تقل عثمان. طيب لماذا صرف هذا وهذا لم يصرف لم ينون؟ السبب يا أولادي الاسم إذا أشبه الفعل يمنع من الصرف، يعني لا ينون ولا يجر بالكسر، لأن الفعل لا يجر. يعني لا يصح أن تقول مثلا سلمت على كتبي، خلاص نظرت إلى جلسي، الفعل لا يجر ولا ينون، لا تقول جلس. فأي اسم يشبه الفعل يمنع من الصرف. صح؟ الفعل أي فعل مقول جلس فيه علتان فرعيتان على الاسم، فجلس مشتق من الجلوس، وده يسموها علة لفظية، يعني هو مشتق ومأخوذ من الجلوس والمصدر. كتب مشتق من الكتابة، أكل من الأكل، قام من القيام. صح أولاد ولا؟ وبعدين في علة معنوية، جلس تحتاج إلى فاعل، أقول جلس الأستاذ. مظبوط يا أولادي؟ يبقى أي فعل في علتان فرعيتان يعني سببان، يعني فالاسم إذا وجد في علتان أصبح يضارع ويشبه الفعل، فلا ينون ولا يجرب الكسرة. فعثمان على سبيل المثال في علتان فرعيتان، أول العالمية فرع عن التنكير، وزيادة الألف والنون فرع عن الأصل، لأنه الأصل عدم الزيادة، صح ولا لا؟ كلمة فاطمة في العالمية والتأنيث، فالعالمية فرع عن عن التنكير، والتأنيث فرع عن التذكير، والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، بالأصل التذكير، صح ولا لا؟ إبراهيم أو جبريل أو إسماعيل، كل دي أعلام أعجمية، يعني ليست بعربية. فمنعت من الصرف لعلتين، للعالمية والعجمة، يبقى العجمة فرع عن العربية والعجمية فرع عن التنكير، صح يا مشايخ؟ فأي اسم يا أولادي وجد فيه علتان يمنع من الصرف، أو علة واحدة تقوم مقام علتين، اللي هو صيغة منتهى الجموع، زي مساجد وزي مصابيح، كل جمع تكسير ثالث ألف بعده حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن هيمنع من الصرف. قال تعالى أقول مثل قال تعالى يعملون لهم من محاريب وتماثيل، نزلنا سماء الدنيا بمصابيح، كل ده يمنع من من الصرف، دي علة واحدة قام مقام علتين. كذلك ألف التأنيث المقصورة والمندودة، المقصورة والمندودة، المقصورة زي سلمة أو ليلى، والمندودة زي حسناء أو علياء، هذه علة واحدة تقوم مقام علتين. هذا الممنوع من الصرف يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة، اسمع لقول الله سبحانه وأوحينا إلى إبراهيم اذهب إلى فرعون لقد كان في يوسف، فكل ده مجرور بالفتحة نيابة، يبقى أي اسم ممنوع من الصرف يجرب الفتحة نيابة إلا إذا أضيف أو اقترن بأل، إن أضيف كقوله تعالى في أحسن تقويم، أو اقترن بأل كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فعندئذ يجرب الكسرة يعني. ولذلك قال الشيخ في ألفيته وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. صليت على الحبيب. الشيخ رحمه الله قال وتمثيلي في الأصل بقول أفضلكم أولى من تمثيلي بعضهم بقوله مرات بعثماننا بعثماننا مرات بعثماننا، فإن العلامة لا تضاف حتى تنكر، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف وهو العلمية. صلى على رسول الله. الشيخ بدأ يلفت نظرنا إلى شيء مهم، الغيري لما مثل ممنوع من الصرف جاب كلمة عثمان، صح كده؟ وراح قال مرت بعثماننا، ده أضافه، يبقى عثمان أضاف الناء مرت بعثماننا، عايز يقول لي إن أي اسم ممنوع من الصرف إذا أضيف يجر بالكسرة، زي لقد غلط السنة في أحسن تقويم. قال المثال اللي أنا مثلته أفضل من مثال مثله بعض النحاة، ليه؟ أولا قال إن كلمة عثمان ممكن تزال منه العالمية فيصير في علة واحدة، والعلة الواحدة لا تمنع من الصرف يعني، فهمت؟ يعني ممكن مثلا ربع عثمان قابلته، أي ربع تدخل عن نكرات، صح؟ لكن لما أقول مثلا مرات بأفضلكم، أفضل أفعل تفضيل، سواء أضفته أو لم يضف خلاص لا يتغير، يعني صيغة أفضل مش هتتغير يعني، فده بيقول يعني أفضل من تمثيل غيري بقولي عثماننا. أقول قولي هذا وصف الله لكم، إن شاء الله نقف عند باب الأمثلة الخمسة.